قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 19 في درس أصول الفقه للمستوى الثالث، وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قبول خبر مجهول الحال والخلاف في ذلك، وقد تطرقنا في ذلك الدرس لأقسام المجهول، وقلنا أن المجهول ثلاثة أقسام: مجهول ذات، ومجهول عين، ومجهول حال. وذكرنا أن مجهول الحال قسمان: مجهول الحال عدالة، مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، والثاني مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، أي أن عدالته ظاهرة لكنه في الباطن لم يختبر، وهو ما يسمى بالمستور. وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، فالجمهور على عدم قبول روايته، والحنفية على قبول تلك الرواية، وكذلك يتابع الحنفية ابن حبان رحمه الله في كتابه الثقات وغيره من العلماء، واختار جمع من الأصوليين كالآمدي والرازي وابن السبكي والأسنوي، كل هؤلاء قالوا بقبول رواية مجهول الحال. وكنا قد بدأنا بذكر الأدلة، وذكرنا أدلة من قال بالقبول، وقد ذكر ابن قدامة أربعة أدلة لهم، وهي: الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام، فإن الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيت الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فأذن في الناس أن صوموا غدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته على ظاهرها بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولم يعرف منه إلا الإسلام، واكتفى بمجرد إسلامه. فهذا دليل على أن مجهول الحال تقبل روايته، ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام من حال ذلك الرجل وذلك الأعرابي. الأمر الثاني أو الدليل الثاني لهم، قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء، لأنهم لم يعرفوهم بفسق، فإن الأعراب يكونون بعيدين عن المدن، وفي الغالب أنهم لا يعرفون لا بفسق ولا بعدالة، ومع ذلك قبل الصحابة رضي الله عنهم في أحاديث كثيرة روايتهم، كذا رووا رواية العبيد ورواية النساء، وفي الغالب أن مخالطة النساء والعبيد قليل، لأنهم لا يعرفهم إلا من يلي أمرهم، ومع ذلك قبل الصحابة رضي الله عنهم أخبارهم، واكتفوا منهم بظاهر العدالة ولم يسألوا عن باطنها. دليلهم الثالث، قالوا أنه لو أسلم الكافر ثم روى أو شهد، لو أسلم الكافر ثم روى حديثا أو شهد، استدعي للشهادة وطلبت شهادته فشهد، فأنتم بين أمرين لا ثالث لهما: إن قلتم أنه لا تقبل رواية هذا الكافر الذي أسلم ولا تقبل شهادته، فأمر بعيد ولا يظن أن تقولوا به، أمر مستبعد القول به. وإن قلتم أنه مقبول، أن رواية هذا الكافر الذي أسلم روايته مقبولة وشهادته مقبولة، فلا مستند لكم ولا دليل لكم إلا إسلامه الظاهر مع عدم ظهور الفسق منه، مما يدل على أن خبر مجهول الحال مقبول. هذا دليل للقائلين كما قلنا للقائلين بأن خبر مجهول الحال مقبول. الدليل الرابع قال أنه لو أخبر رجل بطهارة الماء قال إن هذا الماء طاهر أو هذا الماء نجس أو أنه رجل يريد أن يأم قوما وأخبر أنه على طهارة فإنه يقبل ذلك منه كي يصح الائتمام به. ولو أخبر أيضا أن هذه الجارية ملكه أحضر جارية إلى السوق يريد بيعها وأخبر أنها ملكه وأن لا شبهة في ملكه لها وأن أحدا لا يملكها غيره وأنها خالية من زوج لم تتزوج وخالية أيضا من حمل قبل قوله مع أن هذا القول ينبني عليه حل الوطء والاستمتاع ونحو ذلك. فإذا قبلنا بقول هؤلاء في مثل هذه الأمور فينبغي أن نقبل خبر مجهول الحال لأنه لم يعرف بفسق. هذه الأدلة الأربعة التي ذكرها ابن قدامة للقائلين بأن خبر مجهول الحال مقبول، وكما تلاحظون هي أدلة لها وقعها وقوية ويمكن حملها على محامل أخرى، وسيأتي في آخر الكلام رد ابن قدامة على هذه الأدلة، لأن ابن قدامة يرى رأي الجمهور وهو أنه لا يقبل خبر مجهول الحال. أما الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي قول الجمهور فقد استدلوا بعدة أدلة. قول الجمهور الذين يقولون بأن خبر مجهول الحال لا يقبل استدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول وابن قدامة هنا ذكر خمسة من هذه الأدلة. الدليل الأول من هذه الأدلة أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع. تقدم سابقا أن خبر الواحد يجب العمل به والتعبد به، ودليل ذلك دليلان قاطعان. الدليل الأول إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبوله في وقائع لا تنحصر إن لم يتواتر أحدها حصل العلم بمجموعها، وقلنا أن التابعين أيضا أجمعوا على العمل بخبر الواحد كما فعل الصحابة. الدليل الأول أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق الذي أجمع عليه العلماء وأجمع عليه الصحابة وأجمع عليه التابعون أنه تقبل رواية خبر الواحد العدل وترد رواية خبر الواحد الفاسق. ومجهول الحال لا يعد عدلا ولا هو في معنى العدل ولا يحصل الثقة بقوله للشك والتردد. هذا هو دليل أصحاب المذهب الأول وهم القائلين بعدم القبول. الدليل الثاني قالوا أن الفسق مانع من الرواية كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر من غير فرق. هذا يسمى القياس بنفي الفارق. هذا الدليل عند هؤلاء يسمى القياس بنفي الفارق، أي لا فارق بين هذه الأمور وتلك. فهنا أصل وفرع وعلة وحكم. فالأصل في هذا القياس الصبا والكفر، فالصبا والصغر هذا مانع من موانع قبول الرواية، ومثله أيضا الكفر مانع من موانع قبول الرواية. هذا هو الأصل. والفرع الفسق، فالفسق مانع من موانع الرواية قياسا على الصبا والكفر. إذن الأصل عندنا هو الصبا والكفر وكونهما مانعين من موانع الرواية، والفرع هو الفسق وكونه مانعا من موانع الرواية، والحكم هو كونهما مانعين من موانع الرواية، والعلة هي الشك في كل منهما. فهم قاسوا الفسق وقالوا إن الفسق مانع من قبول الرواية قياسا على الصبا وعلى الكفر، فإنهما مانعان من موانع الرواية بجامع الشك في كل منهما، إذ لا فرق بين الصبا والكفر. إذن نقول أن الإسلام والتكليف بطريقة أخرى، الإسلام والتكليف شرط من شروط الرواية باتفاق فيقاس عليه، وبالتالي فلا تقبل رواية مجهول الحال في مجهول الحال، من جهل حال إسلامه ومن جهل تكليفه، فيقاس عليه من جهلت عدالته، فإنه لا تقبل روايته إذ لا فرق بينه وبين الصبا والكفر. هذا هو الدليل الثاني للقائلين بأن رواية المجهول الحال لا تقبل. الدليل الثالث قالوا أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته، أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته، وأيضا هذا الدليل قياس الرواية على الشهادة، فالشهادة أصل والرواية فرع، فكما أن الشهادة لا تقبل فيها شهادة مجهول الحال، أن الشهادة لا تقبل فيها شهادة مجهول الحال، فكذلك الرواية لا تقبل فيه رواية مجهول الحال، إذ لا فرق بينهما. إن منع، قال ابن قدامة، وإن منعوا في المال فقد سلموا في العقوبات، إن منعوا في المال فقد سلموا في العقوبات. ابن قدامة يقدر أن المعترضين يقولون نحن نمنع، يقدر لهم اعتراضا ويقولون نحن نمنع الأصل، نمنع حكم الأصل، فنحن نقول أنه تقبل شهادة مجهول الحال في الأمور المالية، تقبل شهادة مجهول الحال في الأمور المالية. هم يعني قالوا أن في أمور المالية تقبل، فنحن نقول إنكم أيضا تسلمون في العقوبات، إن منعتم في المال فأنتم لا تقبلون شهادة مجهول الحال في العقوبات، وتطلبون تزكية الشاهد، وهذا بالنسبة لنا كافي، الطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة ولا فرق بينهما. أعيد مرة أخرى فأقول أن الدليل الثالث لهؤلاء قالوا أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته، شهادة مجهول الحال لا تقبل فكذلك رواية مجهول الحال لا تقبل، لعدم الفرق بينهما، إذ لا فرق بينهما. قدر ابن قدامة اعتراضا لهؤلاء وقال إن منعتم في المال وقلتم أن المال يجوز أو تقبل شهادة المجهول، فقد سلمتم في العقوبات وقلتم أنه لا تقبل شهادة مجهول الحال في العقوبات، وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحد، إذ لا فرق بينهما وإن اختلفوا في بقية الشروط. الدليل الرابع، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة الكلام على الفرق بين الشهادة والرواية، وأن الرواية والشهادة يتفقان في أمور ويختلفان في أمور كثيرة، فأحيانا تكون رواية يكون التفريق بينهما غير مؤثر، وفي بعض الأحيان يكون الفرق مؤثر. أقول الدليل الرابع لهؤلاء القائلين بأن رواية أو رواية مجهول الحال غير مقبولة، قالوا أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجز تقليده، أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجز تقليده، بل قد سلموا أنه لا شك في عدالته وفسقه لم يجز تقليده. وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره؟ أيضا هذا الدليل قياس، هذا الدليل قياس، قاسوا قبول المقلد، قاسوا المقلد أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجز له أن يقلده، وإذا أيضا شك في عدالته لم يجز له تقليده، فيقاس عليه أيضا روايته، ما دام أنك لا تقبل فتوى مفتن تشك في بلوغه الاجتهاد بل تشك في عدالته وفسقه، فكذلك لا يجوز أن تعتمد على روايته للشك في حاله والجهالة في عدالته. فلا فرق إذ لا فرق بين الأمرين، لا فرق بين أن يحكي عن نفسه اجتهاده أي المفتي، وبين أن يحكي خبرا عن غيره. أقول هذا الدليل بطريقة أخرى، هو قياس المجهول الحال في الرواية على المجهول الحال في الفتوى. هذا هو خلاصة هذا الدليل، قياس مجهول الحال في الرواية على المجهول الحال في الفتوى. فكما أن مجهول الحال في الفتوى لا تقبل فتوى، فكذلك رواية مجهول الحال في الرواية لا تقبل روايته. والعلة الجامعة بينهما أنه لا فرق بينهما، وهو ما يسمى بالقياس بنفي الفارق. فلا فرق بين الرواية وقبول قول المفتي، إذ المفتي يحكي عن نفسه اجتهاد نفسه، يحكي عن نفسه اجتهاده، والراوي يحكي خبرا عن غيره. إذن هذا الدليل الرابع، مؤداه قياس المجهول الحال في الرواية على المجهول الحال في الفتوى في عدم قبولها بجامع الشك في كل منهما، وأنه لا فرق بينهما، لأن هذا يحكي عن نفسه اجتهاده أي المفتي، وذاك الراوي يحكي عن غيره خبرا. الخامس، الدليل الخامس لهؤلاء القائلين بأن خبر مجهول الحال لا تقبل روايته، قالوا أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل، فلما يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا. عندنا إن شاء الله كما سنأخذ وستأخذون إن شاء الله في مستويات عليا، أنه يجوز الشهادة على الشهادة، يجوز الشهادة على الشهادة، والشهادة على الشهادة يعمل بها الفقهاء بشروط، يعمل بها الفقهاء بشروط. من ضمن هذه الشروط التي ستأتيكم إن شاء الله أن يعين شاهد الأصل، أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل. بمعنى لو أن شاهدين شهدا بأمر، ثم طلب أحد الشهود مثلا من شاهدي من شاهد أن يشهد على شهادته، على شهادته، فقال اشهد على شهادتي أني شهدت على فلان بكذا وكذا، أو أن بين فلان وفلان مبلغ كذا وكذا، فالآخر الذي شهد وتحمل الشهادة يشهد، يقول أشهد أن فلانا قد تحمل شهادة بين فلان وفلان من الناس. هذا يسمى شاهد الأصل، الأخير يسمى شاهد الفرع، والأول يسمى شاهد الأصل. إذن لا بد في الشهادة على الشهادة من شروطها، ولا تقبل رواية شاهد الفرع حتى يعين شاهد الأصل، فلا يجوز له أن يقول أنا أشهد على الشهادة وهو لا يعرف شاهد الأصل أو نسيه أو لم يتذكره، فلا بد أن يقول فلان محمد أو خالد ابن فلان ويحدده ويقول أنا أشهد بناء على شهادته. يقول ابن قدامة هنا أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل، لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل. فإذا كان خبر المجهول مقبول، إذا كان خبر المجهول مقبول، فلما أوجب الفقهاء على شاهد الفرع أن يعين شاهد الأصل؟ هذا معنى كلام ابن قدامة رحمه الله، هو يقول أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل، فلما يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا. أقول أن ابن قدامة يقول ما دام أن الفقهاء، هذا معنى كلامه، أن الفقهاء اشترطوا في شهادة الفرع وفي شاهد الفرع أن يعين شاهد الأصل ويحدده، اشترطوا في ذلك أن يحدد ويعين شاهد الفرع شاهد الأصل، إذا كانوا اشترطوا هذا الشرط فما معنى أن نقبل خبر مجهول الحال؟ إذا كنا سنقبل خبر مجهول الحال فأي فائدة من اشتراط، إذا كنا سنقبل خبر مجهول الحال فأي فائدة من اشتراط تعيين شاهد الفرع لشاهد الأصل. إذن هذا الشرط لا معنى له إذا كنا سنقبل خبر مجهول الحال. إذا كان خبر مجهول الحال مقبول فلا فائدة من اشتراط الفقهاء على شاهد الفرع أن يعين شاهد الأصل. ذكر ابن قدامة اعتراضا قالوا يجب تعيينه، يعني أن الفقهاء عندما طلبوا التعيين من شاهد الفرع أن يعين شاهد الأصل قالوا يجب أن يعينه، ربما لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته، أن هناك أمور تستدعي التعيين لأن الحاكم ربما يعرف هذا شاهد الأصل ويعرفه بفسق وأن شهادته مطعون فيها فيرد شهادته، فلأجل هذا قلنا بوجوب أو قال الفقهاء بوجوب تعيين شاهد الأصل. أجاب ابن قدامة وقال إذا كانت العدالة هي الإسلام، إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير فسق أو من غير ظهور فسق فقد عرف ذلك، فقد عرف ذلك فلما يجب التتبع. هم لما قالوا أنه يجب تعيينه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته، قلنا إذا كانت العدالة كما تقولون هي الإسلام من غير ظهور فسق فقد عرف ذلك فلما يجب التتبع، لما يجب على شاهد الأصل على شاهد الفرع أن يعين شاهد الفرع، ولما يجب على الحاكم أن يتتبع. هم يقولون لعل الحاكم يجب أن يعين، لعل الحاكم أن سبب هذا الشرط هو لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته. ابن قدامة قال إذا كان الأمر كما تقولون أن الحاكم أنه يجب التعيين لأن الحاكم ربما يعرفه بفسق فيرد شهادته، أجاب ابن قدامة إذن أنتم تقولون أن العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق، الإسلام من غير ظهور فسق وهذا معروف عرف ذلك من خلال الظاهر ظاهر العدالة، فلما يجب أن يتتبع الناس هذا الشاهد وهل هو معروف بالفسق أو لا، فهذا رد على ما ذكروا من اعتراض. إذن ابن قدامة ذكر للجمهور خمسة أدلة وذكر في الأخير اعتراضا على الدليل الخامس وأجاب عنه، ثم كر ابن قدامة يرد على القائلين بأن خبر مجهول الحال مقبول وهم الأحناف وابن حبان وجماعة من الأصوليين. قال أما قبول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الدليل الأول، الدليل الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام. قال أما قبول النبي صلى الله عليه وسلم قول الأعرابي فإن كونه أعرابيا لا يمنع كونه معلوم العدالة، يعني ليس بالضرورة إذا كان أعرابي أنه مجهول العدالة، ربما أنه معلوم عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم عند الصحابة أنه عدل، كونه أعرابيا لا يلزم منه أن يكون مجهول الحال، ربما أنه معلوم العدالة فكونه أعرابيا لا يلزم منه أن يكون مجهول الحال، فربما هو عدل بخبر عنه أخبر بأنه رجل عدل ومعروف، أو تزكية من عرف حاله زكاه جماعة من الناس ممن عرف حاله، أو بوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل عدل فمن سلم لكم أنه كان مجهولا. هذا هو الجواب على الدليل الأول. الدليل الأول يقول أن الأعرابي قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته ولم يعرف منه صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، نقول أو يقول ابن قدامة في الرد على هذا أن كونه أعرابيا لا يلزم منه أن يكون مجهول الحال في العدالة، فربما علمت عدالته إما بخبر عنه أخبر أحد النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدل، أو زكاه أحد من الناس وهذا المزكي عرف حاله، أو بوحي نزل من السماء يزكي هذا الأعرابي. فمن سلم لكم يعني أصحاب القول الأول أنه كان مجهولا، وهذا احتمال أنتم تعتمدون على الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. هذا الجواب عن الدليل الأول. أما الجواب عن الدليل الثاني فهم قالوا في الدليل الثاني أن النبي صلى الله أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا رواية الأعراب ورواية العبيد والنساء ولم لأنهم لم يعرفوهم بفسق لأنهم لم يعرفوهم بفسق. أجاب ابن قدامة بالحقيقة جوابين. الجواب الأول أن الصحابة إنما قبلوا قول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن معروفات وعدول، قبلوا أقوال ورواية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وأم سلمة وصفية وزينب وغيرهن من أمهات المؤمنين، وقول من عرفوا حاله من الصحابيات ممن هو مشهور العدالة عندهم، فهناك عدد من الصحابيات ممن عرف عدالته واشتهرت عدالته، فهنا الصحابة قبلوا خبر أمثال هؤلاء من النساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفوا حاله من النساء ممن هو مشهور العدالة، وحيث جهلوا ردوا، حيث يجهلون حال النساء الأخريات فإنهم يردون ولا يتسرعون في القبول. ولذا ورد أن علي رضي الله عنه تقدم أيضا أن علي رضي الله عنه كان لا يقبل إلا إذا استحلف، كان لا يقبل إلا إذا استحلف، وأيضا رد شهادة حديث معقل بن سنان الأشجعي وهو كان أعرابيا لم يقبل روايته لأنه ربما كان مجهولا عنده فلم يأخذ بقوله لكونه أعرابيا مجهول الحال. هذا هو الجواب الأول. أما الجواب الثاني فقال أن الصحابة رضي الله عنهم لا تعتبر معرفة ذلك فيهم لأنه مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهم بخلاف غيرهم. يقول أن هذا خارج عن محل النزاع. لما؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يشترط تعديلهم، فهم معدلون بتعديل الله لهم بنص القرآن والسنة، فلا حاجة إلى تعديلهم، ولا يشترط العدالة فيهم، يعني لا يشترط أن نعرف هو عدل أو لا أو نطلب الشهادة على عدالته، فالصحابي معلوم عدالته، والمجهول من الصحابة الأصل فيه العدالة وقبول روايته ولا يقبل غير ذلك. نقف عند هذا إن شاء الله، وفي الحلقة القادمة نكمل رد بن قدامة على أدلة القول الأول. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.